This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. مع أن رسول الله فيهم فقال لربه مستفهما أي ربي وأنا فيهم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم فأن السؤال الذي طرحه رسول الله هنا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خائف لا مرعوب من الله سبحانه وتعالى من عذاب الله خشية بل خوفا بل ما فوق الخوف عجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خائف وتنظر إلى إبراهيم عليه السلام لا تخزني يوم يبعثون خائف أن يخزى يوم القيامة بين يدي الرحمن خليلا سبحانه وتعالى أيها الأخ المسلم الكريم قبل أن أنطلق لوقفة في معنى ضعه بين قوسين قد يكون بعيدا عن موضوعنا ولكن العجيب في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت امرأة تخدشها هرة دي في النار عذابها كده اللي تفضل 500 عام 1000 عام 5000 عام والقطة تقطع في جسدها ده بالإضافة إلى عذاب النار لتعذبه بالإضافة إلى كل أنواع العذاب اللي تعذبه ده عذاب إضافي له ما هذه؟ قيل هذه امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض امرأة حبست قطة قطة تعذب بها في النار قطة انت متخيل يا ابني قطة فما بالك بمن حبس الموحدين فما بالك بمن قتل أهل الدين ليت هذا المعنى يصل إلى من يجب أن يصل إليه أيها الأخ المسلم الكريم النبي صلى الله عليه وسلم خائف وإبراهيم خائف الرسول خائف أنا خائف حقا أن أمثل الخوف على نفسي بجد أصل السؤال ده مهم This file made by the trial version of advanced audio compressor Please buy it now وتخدع نفسك بهذا الادعاء وده ممكن ممكن جدا إذا كانت الأحوال والأعمال لا تطابق الكلمات لا تطابق الكلمات احذر ألا تخاف احذر أن تدعي الخوف ولست بخائف أيها الأخ المسلم الكريم إن الخوف الحقيقي من الله الحقيقي لا المدعى المزيف إن الخوف الحقيقي من الله فريضة غائبة عند كثير من أهل هذا الزمان اسمع إلى قول ربك سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انظر بما ختم الله الآية قل هل يستوي الذين صححني يعملون والذين لا يعملون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما والعجيب في الآية السجود قبل ولا القيام قبل سيقوم ثم يسجد مش كده قدم الله السجود عن القيام دليل على أن سجود العبد في هذا المقام مقدم على قيامه دليل على قربه من الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود بين يدي الله أعظم علامات عبودية لله سبحانه وتعالى. السجود هنا ليس معناه فقط سجود الأعضاء، لا، الأعظم من ذلك لا سجود البدن، جبهة ويدين وقدمين السبعة أعظم، لا، الأعظم من ذلك، الأعظم من سجود السبعة أعظم، سجود القلب، سجود الجوارح طاعة لله في كل لحظة، ائتماناً بأمره وانتهاءً عن نهيه سبحانه وتعالى، أمن هو خالف آلاء الليل ساجداً وقائماً حاله يحذر الآخرة، خوف، يصلي خائف، يقوم الليل خائف، خائف من الله سبحانه وتعالى، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، نعم مع الخوف الرجاء، ولكن الخوف في الآية مقدم على الرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سماهم الله علماء، أول ما أخطب الجنائي بس حدش يوصل حد، خطيب بيخطب يعني أنت قاعد وقتك اليوم منتبه، ده اسمه الذكر، اسمه الصلاة، ربنا سمى الخطبة الصلاة، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سماهم الله علماء. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. قدروا قدره حقا هم العلماء، لا الذين يناظرون ويؤصلون ويبوبون ويطرحون ويخطبون ويجادلون. نعم، هؤلاء العلماء إذا عملوا بعلمهم. أما الرجل الذي إن علم علوم الدنيا علم علوم الدين كلها ونافق وخسر وبوّر، فوالله ليس بعالم، إنما سمي عند الناس عالم، لكن عند الله ليس بعالم. العالم الذي سجد سجدة لله فاتقى الله، الذي حفظ آية فعلم بها، الذي سمع حديثا فاقشعر له بدنه وإن لم يستطع أن يقرأ أو يكتب أو كان أميا فهو عند الناس لا يقرأ ولا يكتب، لكن عند الله ذو مقام عظيم. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن مقام الخوف من الله مقام يحتاج الناس أن يراجعوا فيه أنفسهم. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، الوجبة اللي هو صوت اصطدام جسم صلب بجسم صلب، فسمعنا وجبة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، 70 سنة، وصل قعرها الآن. تخيل قعر جهنم يهوي فيه الحجر 70 سنة، مش ده شيء يخوف؟ بالله عليك مش ده شيء يخوف؟ الحديث ده محتاج يقال للناس خاصة وعامة، حكاما ومحكومين، أن يذكر به المسلمون جميعا. ذلك حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل قعرها الآن. لكن العجيب أن الله أسمع الصحابة صوت حجر ألقي في جهنم، قلوب رقت، فلما رقت شفت، فلما شفت سمعت. قال ربك: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم الله، هؤلاء هم العصاة السناة الذين لا يصلون ولا يزكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبنغ الصديق، لا يبنغ الصديق، ولكنه الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله. أحبتي، إننا نحتاج إلى قلوب وجلة قائمة بحق لا تدعي الخوف، قلوب صادقت مع الله سبحانه وتعالى، دينها قضية حياتها، العبادة وظيفة عمرها. لما دخل سالم بن عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حين ولي إمارة المؤمنين، فقال عمر بن عبد العزيز: يا سالم عزني. لمحة مهمة، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، سالم عالم فقيه، أمير المؤمنين يطلب الوعظ من خليك معايا، يطلب الوعظ من مين؟ من سالم العالم. الأمير يسأل العالم. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إذا صار الأمراء خلف العلماء صلحت، وإذا صار العلماء خلف الأمراء فسدت. عزني يا سالم. فقال سالم: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن كنت تخاف فنعم ذاك، إنما أخاف عليك ألا تخاف. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي القضية. إن كنت تخاف من الله فنعم ذاك، إنما أخاف عليك ألا تخاف. هنا المشكلة. قال ربك: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف، وأما من خاف مقام ربه، فلما خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى. ما تقدرش على نفسك إلا باستعانتك بالله، لوحدك ما تعرفش. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فالإنسان إما طاغية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى واقف وش لا يخاف من شيء في الآخرة، لا يراها، عنده عمل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي وحبيبي في الله، في وسط هذه الدنيا المعقدة بصراعاتها، الدنيا المادية الفجة التي ترى الناس يصبحون على الكلام، هناكل ايه؟ نشرب ايه؟ نجيب منين؟ نصرف منين؟ نعمل ايه؟ مش عارف ايه غيري؟ كذا، ده فلان كذا. معظم حوارات الناس، بالله عليك قول لي، عايز اسال حد، اخي الحبيب، اخي الحبيب، معلش سؤال كده مرره ذهنك، كم واحد كل يوم بيكلمك عن الفلوس والغلا والعقود والحكايه وانا وتعبان ومش لاقي والظروف وهتعمل ايه؟ وكم واحد بيقول لك اذكر الله؟ بالنسبه لايه؟ دي المشكله، دي المشكله التي يعيشها كثير من الناس. احبتي، في وسط هذه تحتاج إلى صوت كأنه يأتيك من أعماقك يقول لك: اهدأ، اطمئن، كيف حال عبادتك؟ تحتاج إلى صوت يأتيك من أعماق فيقول أين أنت من رسول الله؟ فينك؟ دينك وبينه مسافة قد إيه؟ تحتاج إلى صوت كأنه يأتيك من أعماقك يقول لك ستموت. في أي لحظة ستموت وتوضع على خشبة الغسل وتكفن ويصلى عليك وتدخل القبر ويهال عليك التراب وتبيت في الظلمة وحدك وكل ما كنت تخاف عليه وتكدح له وتعمل له سيتركك جبرا لا اختيارا كل حيثك ولا يبقى لك إلا ملك الملوك سبحانه ويأتيك الملكان ويقعدانك ويسألانك فماذا ستصنع في ظلمة القبر الحتمية التي ستمر بها؟ أخي إننا نحتاج إلى صوت من أعماقنا يذكرنا أليس الله بكاف عبدا؟ إننا نحتاج إلى صوت من أعماقنا يذكرنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. إننا نحتاج أن نعيش هذه الحقائق حقائق لا زيف. إننا نحتاج أن نراجع أنفسنا. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. له واقع في صلاتنا وصيامنا وطعامنا وأولادنا وزوجاتنا وعبادتنا وقيامنا لله. الواقع الخوف الواقعي الذي يتحول إلى طاعة. أما هو قانت قال عبد الله بن مسعود القانت في القانت الطائع لله. أصل كلمة القانت المعنى اللغوي لها قانت أي ثبت بقى ثابت صامت كده ما بيتحركش. قانت الشيء أي ثبت مكانه لا يتحرك. لذلك جيء منها بمعنى الخشوع. خشوع العبد لربه أي سكونه أمامه. فالإنسان القانت الخاشع لله في كل حركاته مش في الصلاة فقط في عمله يعرف الحلال والحرام في بيته الحلال والحرام في معارفه أصدقائه أقربائه رحمه في حياته. أن تتحول حياتك كلها إلى سجدة تقوم منها عند وفاتك. راجع خوفك من الله بصدق مدعى أم حقيقي؟ أقول قولي هذا وأسأل. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله سبحانه وتعالى يضع أمام الإنسان اختيارين لا ثالث لهما. ماذا نختار؟ السؤال لأي إنسان عاقل، أي إنسان طبيعي، إذا سئل أيهما تختار؟ أيهما تختار؟ الجحيم ولا الجنة؟ هيقول إيه؟ الجنة باللسان. طيب بالأفعال، هل ترى أن كثيرا من الناس اختاروا الجنة بأفعالهم؟ وكل الناس اختاروها بألسنتهم. يا أخي بالمنطق انتبه بس لهذا الكلام جيدا. هو لو سئل أبو جهل نفسه، هو في بعد أبو جهل رأس الكفر، طيب لو سئل أبو جهل أنت إذا كان في بعد الدنيا آخرة، طيب تحب تكون في الجنة ولا في النار؟ هيقول إيه؟ أكيد هيختار الجنة. هو ده اختيار أي إنسان عاقل أو اختيار إنسان طبيعي، شهوته حتى تدفعه إلى ذلك. لا يحب أن يعذب، يحب أن ينعم. لكن هي مشكلة أبو جهل أن اختياره للجنة ما كانش اختيار حقيقي، اختيار مدعى. إذا اختارها حقا لا آمن بالرسول وعمل بما جاء به، ففي اختيار حقيقي مبني على الأفعال والأعمال. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. مبني على الكلام الذي ليس له تطبيق في الواقع. فلينظر الإنسان هو في أي جانب من جوانب هذا الاختيار، اختيار حقيقي، اختيار متبع، يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة ليصل إلى الجنة، أم اختيار مدعى باللسان يقوله من يطلق شهواته في الأرض، يفعل ما شاء، يقول ما شاء، يرضي من يجب أن يرضي ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، اتبع هواه وكان أمره فرطا، فرطا، تفرط أمره في الأرض اتباع الهوى. عشان كده وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نعم، النفس تريد منصب، تريد مال، تريد شهوات، تريد سلطة، تريد سطوة، ولكن هل ما تريده النفس يمكن أن يحقق برضا الله؟ يمكن، ويمكن أن لا يحقق برضا. هنا ونهى النفس عن الهوى، لا بد أن تكون لك على نفسك سطوة. لا كل ما اشتهيت أتيت به، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، وما أدراك من عمر، وما أدراك من عمر، وما أدراك من هو عمر. عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث الذي لا يقال في أحد غيره، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسير يوما ومعه قطعة من اللحم، قطعة من اللحم، وأكيد جابر يشتريها من حلال، جابر صحابي جليل لا يعرف الحرام طريقا إليه ولا يعرف هو طريقا إلى الحرام، وناس عارف الله فاستحت المعصية أن تأتي إليه كما استحوا أن يأتوا إلى المعصية. قال أحد الصالحين: يا أبنائي كونوا من الله على حياء حتى إذا مرت المعصية من أمامكم مرت مستحية لا تقترب منكم. أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في عمر: لو سلك عمر فجا وسلك الشيطان لسلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. إن الشيطان لا يسلك فجا فيه سلك فيه عمر بن الخطاب. رأى عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحمل قطعة من اللحم فقال: يا جابر ما هذا؟ قال: لحم اشتهيته يا أمير المؤمنين فاشتريته. فقال له أمير المؤمنين عمر، خد بالك من الكلام ده، فقال له: يا جابر أكل ما اشتهيت اشتريت؟ كل حاجة نفسك فيها كده كده؟ المهم الكلام ده لشبابنا الصغير اللي عايز موبايل بكام ألف وعايز مش عارف يعمل إيه بكام ألف، اهدى شوية على نفسك واهدى على ربنا طالع عينه، اهدى عليه شوية الله يبارك لك. يا جابر أكل ما اشتهيت اشتريت؟ طبعا سيدنا عمر مش ممكن يستطيع يقول لجابر الكلام ده، وجابر شايف سيدنا عمر راكب مش عارف ايه ولابس ايه وساكن فين، هو جابر شايف ان سيدنا عمر حاله أرق منه. جاء رجل وكان في الناس سعة، يعني زي ما تقول يوم عيد أو حاجة زي كده، فالناس موسعين على نفسهم، فلما رأى السعة في الناس، الراجل غريب عن المدينة يعني جاء، فقال: إني غريب، من يضيفني؟ فقالوا: من شئت. قال: أنزل على أمير المؤمنين. فقال لك: كل الناس بتاكل لحم والناس عاملة أكل ولبن، فأكيد بقى أمير المؤمنين ده هيبقى الموضوع بقى إيه؟ أنت فاهم بقى حاجة تانية، ها؟ فنزل على أمير المؤمنين، فلما دخل وضيقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد عنده الملح والخبز، ملح وخبز، عيش وملح على الواقع. فنظر الرجل الى الطعام، قال: هذا طعام امير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: اترك اللحم لاتي واكل الخبز والملح، والله اخرج واكل مع الناس. فالقضيه ان الانسان لا يقوى بنفسه انما يقوى بدينه وايمانه، وإذا كان الإيمان في النفس قويا ولا يقوى الإيمان في النفس إلا بالمعاملة. فاهم يعني إيه المعاملة؟ تتعامل مع الله، يعني إيه تتعامل مع الله؟ ولله المثل الأعلى، افهم المثل، ولله المثل الأعلى، أنت بتشتري من مكان واحد، طول عمرك بتشتري من مكان واحد، فكهاني واحد، سوبر ماركت واحد، جزار واحد، كل يوم كل ما تشتري كل يوم بشتري لحمة مش معقول، كل ما تشتري تشتري منه هو، إذا أنت دائم التعامل معه حفظك وحفظته وعرفك وعرفته، يديك أحسن حاجة. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. مع الله يعني الاستمرارية، كل يوم صلاة جماعة، كل يوم قيام ليل، كل يوم قرآن، كل يوم أذكار، ده التعامل مع الله الدائم. إذا استمريت في التعامل مع الله خرجت، ده كلامي؟ لا، ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، قال رب العزة سبحانه: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي معامل، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي ينطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني، خد بالك من دي، لأعطينها. اللام هنا قال أهل اللغة للتوكيد، للتأكيد، والنون في آخر الكلمة للتوكيد، كلمة مؤكدة في أولها وآخرها، قالها رب العالمين سبحانه وتعالى وألزم بها نفسه، ما تصدقهاش؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيذنه. أحبتي، أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، والآخرة في كلمتين قالها رب العالمين سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أنت عايز فين؟ ماذا تريد؟ منهم شقي وسعيد، فماذا تريد؟ اعمل بما تريد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا شربة من الحوض لا أظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن شاء الله أعتذر عن عدم حضور الخطبة الماضية لظروف خاصة، إن شاء الله الخطبة القادمة في كل مكان في الدنيا خطبة هامة جدا، هامة جدا، فأرجو أن تأخذوا هذا الكلام بمحمل الجد. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم وارحمكم.